أولها قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: واختلفوا إن أمسك الأصل رضا، والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا. يعني الأصل أصل الشيخ، كتاب الشيخ الذي يحدث منه، قلنا الشيخ إما أن يحدث من حفظه ومن يحدث من كتابه. طبعا من حفظه هذا لا يمكن أن يقوم به أحد غيره، لكن الكلام فيما إذا حدث من كتابه فيمكن أن يحدث الشيخ من كتابه، وهذا هو الأصل، وممكن أن يحدث غيره من كتابه، أن يعطي كتابه لأحد يقول اقرأ كتابي هذا والشيخ جالس يسمع. وهكذا كان المشهور على الإمام مالك في الموطأ، ما كان يقرأ من موطئه، ولكن كان يحضر الدرس ويعطي كتابه الموطأ لأحد تلاميذه وهو يقرأ، مالك يستمع وسكوته يرى أنه إقرار ويسكت. فهذا هذه طريقة، إذن طريقة أن يقرأ الشيخ من حفظه، والطريقة الثانية يقرأ من كتابه. والقراءة من الكتاب تحتمل أن الشيخ هو الذي يقرأ، وتحتمل أن غيره يقرأ. عندنا مشكلة ثانية، وهي طبعا هذه ما فيها مشكلة، الأولى أن الشيخ يقرأ من حفظه هذه واضحة، وهذا أظهر شيء. الثاني أن يقرأ الشيخ من كتابه، وهذه كذلك ظاهرة واضحة. الثالثة أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع والشيخ حافظ لحديثه. الرابعة أن يقرأ التلميذ وهو غير ثقة، طيب، والشيخ لا يحفظ، مشكلة هذه، لأن التلميذ قد لا يكون ثقة في قراءته والشيخ لا يحفظ فيفوت. طيب إذا كان التلميذ ثقة والشيخ لا يحفظ، هنا القضية التي يتكلم عنها العراقي الآن، يقول: واختلفوا إن أمسك الأصل رضا. رضا يعني مقبول، ثقة، لا يكذب لا يخطئ، يعني مقبول، رضا مرضي. والشيخ لا يحفظ ما قد عرض، يعني الشيخ حافظ لكتابه غير حافظ الصدر، لا يحفظ بصدره، لا يحفظ الشيخ، لكن كتابه متقن، وأعطاه لطالب رضا يعني ثقة، فصار الطالب يقرأ والشيخ جالس يسمع. سماع الشيخ وعدم سماعه صار إيش؟ سواء. لماذا؟ لا يحفظ الشيخ، لا يحفظ. طيب يقول: واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض مع وجوده، فبعض نظار الأصول يبطله. يعني بعض علماء الأصول يبطل هذا، يقول لا ما يصلح، ما يصلح، لا الشيخ يقرأ من حفظه ولا الشيخ يقرأ من كتابه، ويقرأ عليه تلميذه من كتابه وهو لا يحفظ. فيقول بعض نظار الأصول، ويصل به الجويني إمام الحرمين، قال يبطله، يقول هذا غير مقبول. وأكثر المحدثين يقبله، يقول المحدثون يقبلون هذا، بشرط أن يكون الطالب إيش الذي يقرأ رضا ثقة يكفي. واختاره الشيخ، الشيخ هنا من؟ ابن الصلاح، قلنا إذا أطلق الشيخ فهو ابن الصلاح. واختاره الشيخ، فإن لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد. يعني إن لم يكن الطالب الذي يقرأ رضا لم يعتمد خلاص، لكن إذا كان رضا مقبول. إذا ابن الصلاح أو العراقي الآن ذكر أن أكثر المحدثين يقبلون هذه الطريقة، ما عندهم فيها مشكلة طالما أن الطالب رضا. الشيخ ابن الصلاح قال كذلك مع جمهور المحدثين مقبول، لكن إذا كان الطالب غير رضا والشيخ لا يحفظ خلاص مردود. قال: فإن لم يعتمد، أي القارئ لم يكن رضا ممسكه، فذلك السماع رد مردود. واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم. اختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا، يعني الشيخ سكوته مريب، هل هو راضي هل هو ما هو راضي، هل هو يقبل لا يقبل، ما تدري. فيقول هني وقع اختلاف، يقول اختلفوا إن سكت الشيخ ولم، يعني لم يبدي أي مثل إيش، يعني أي شيء يفهم يهز راسه صح هكذا مقبول، واضح لا؟ يعني إما أن يشير برأسه وإما أن يشير بيده، طيب مم أو يبتسم، مما يدل على إيش، على موافقته لما قرأ، أن ما قرأ صحيح عنه. لأن بعضهم يقول لا ينسب لساكت قول مثلا، لا ينسب لساكت قول، طيب هل ينسب لهذا الشيخ قول؟ الآن ساكت الشيخ ما تكلم، هل هذا إقرار ورضا؟ نقول نعم، لا ينسب لساكن قول لكن ينسب له إقرار، كما أنه معلوم أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ السنة التقريرية، ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض أهل العلم يرى سكوت الصحابي أيضا إيش؟ إقرار، ويرى سكوت العالم أحيانا إقرار أي موافقة. نعم لا ينسب له قول لكن تنسب له يعني الموافقة، تعابير وجهه تدل أحيانا على الرضا وعدم الرضا. يقول واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم، يعني الأكثر رأوه وهو الصحيح كافيا، يعني يقول سكوته يكفي، لأن الشيخ ما في شيء يمنعه هنا أن يقول غلط، لأنه هو خلنا نقول كبير الجلسة الآن، هو أكبرهم، هم جايين لهذا الشيخ ليدرسوا عنده، فهو يعني أكثر الأكبر الموجودين قدر، الكل جاي لهذا الشيخ، فما الذي يمنعه إذا كان غلط يقول شنو؟ يقول غلط، يقول لا أقبل، يقول قريت غلط، يعني لا في مجال للحياء ولا في مجال للخوف، صحيح؟ ما في أبدا مجال، إلا إذا قلنا أنه لا يدري هذا موضوع آخر، لكن إذا كان يدري ويحفظ سكوته إيش؟ موافقة ورضا. نعم. يقول واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا يكفي، وقد منع بعض أولي الظاهر منه وقطع، يعني بعض علماء الظاهرية قالوا لا سكوته لا يقبل لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، هذا قول لبعض علماء الظاهر وأنكره جل المحدثين، قالوا أبدا سكوته رضا، سكوته رضا وموافقة. قال وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر وهو الصباغ، وقال يعمل به وألفاظ الأداء الأول، كلهم قالوا يقبل، والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء. الآن انتقل من هذه القضية بعد أن ذكر من الجماهير على القبول، الآن سيتكلم عن قضية ثانية وكيف يؤدي هذا الذي حضر هذا المجلس، وهو أن أحدا يقرأ على الشيخ، هناك من يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت، ليس الشيخ الذي يقرأ وإنما الشيخ يقرأ عليه والشيخ ساكت. طيب كيف تقول؟ تقول حدثني أخبرني أنبأني قراءة عليه وأنا أسمع، كيف يعني كيف تؤدي بعد ذلك؟ نعم. قال والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء، يعني الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك اختار أن يكون الأداء بما يأتي. حدثني في اللفظ حيث انفرد واجمع ضميره إذا تعدد، يعني لا مانع أن تقول حدثني الشيخ، مع أن الشيخ إيش؟ ساكت لم يتكلم، وإنما أحد يقرأ على الشيخ، يقول الحاكم لا مانع أن تقول حدثني، لكن أهم شيء إذا كنت وحدك أنت الذي تقرأ على الشيخ، يعني أنت ماسك كتاب الشيخ وتقرأه يسمع، حدثك فلان ابن فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا، وهكذا الإسناد كتاب كاملا تقرأه على الشيخ والشيخ ساكت، لك أن تقول حدثني، مع أن الشيخ إيش؟ ما تكلم وإنما أقرك على هذا كله، قال لا مانع أن تقول حدثني إذا كنت منفردا. حدثني في اللفظ حيث انفرد واجمع ضميره إذا تعدد، إن كان معك غيرك قل إيش؟ حدثنا، إذا معك غيرك قل حدثنا، لكن لا مانع أن تقول حدثنا ولو كنت وحدك، لكن لا تقل حدثني إذا كنت معه لأنها موهمة، لأن تدرون يعني حتى يعني حدثني وحدثنا فيها تميز ترى، يعني عندما يحدثك الشيخ وحدك لك إيش؟ إيه لك ميزة، لك قدر عند الشيخ، أما أنك ابنه أو أنك صهره أو أنك ابن صديقه أو أنك جاره أو أنه يحبك أكثر من غيره أو أنك ابن زوجته، يعني في تميز لك عندما تقول حدثني، يعني كأنك وحدك، لكن حدثنا ما فيه تميز لأن مع غيرك، فلو قلت حدثني وأنت وحدك مقبول، لو قلت حدثنا وأنت مع الجماعة أيضا هذا هو المقبول مطلوب، طيب لو قلت تحدثنا وأنت وحدك لا مانع، ما تميزت هنا، ما طلبت، لكن لا تقول حدثني وأنت مع جماعة، لك توهم هنا، توهم أن لك تميز عند هذا الشيخ. نعم. والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأدى، حدثني في اللفظ حيث انفردا، واجمع ضميره إذا تعددا. والعرض إن تسمع فقل أخبرنا، أو قارئا أخبرني واستحسنا، يعني الأولى في التحديث، الثانية في العرض. العرض غير الحديث بداية القراءة، العرض أنت بعد هذا يعني إعادة القراءة، إعادة القراءة تقول أخبرنا، وأخبرني إذا كنت وحدك، وأخبرنا إذا كنت جماعة. إن تسمع، إذا سمعت القراءة منت لتقرأ غيرك يقرأ، وتسمع القراءة قل أخبرنا أو أخبرني إذا كنت وحدك. قال ونحوه عن ابن وهب روية وليس بالواجب لكن رضي، يعني هذا ما هو واجب أنك تأتي بلفظ أخبرنا بدل حدثنا، هنا يجوز أن تقول حدثنا، لكن هذا جرى عليه التعامل كما يقول اصطلحوا عليه، وليس واجبا، وليس واجبا، لكن قبل هذا منهم. قال طبعا ابن وهب، قبله أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل نفس الشيء، قال كما قال ابن وهب، قال قل حدثني إذا كنت وحدك، وحدثنا إذا كنت مع جماعة، وأخبرنا إذا قرئ عليه وأنت تسمع، وأخبرني إذا قرأت أنت. طيب إذا عفوا إذا كنت وحدك، إذا أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا، يعني إذا سمعت وحدك حدثني، قرأت وحدك عفوا قرأت وحدك حدثني، قرأت مع جماعة حدثنا، يقرأ غيرك زين أخبرنا، طيب تقرأ أنت أخبرني، طيب يعني يجوز هذه وتجوز هذه. طيب قال ونحوه عن ابن وهب الروية وليس بالواجب لكن رضية، والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحده، يعني شاك يقول ما أدري كنت وحدي ولا معي غيري، خلاص قل أخبرنا لا تقل أخبرنا، أو قل حدث لا تقل حدث، إذا شاك، إذا متأكد أنك وحدك إيتي بها بإيش؟ بالإفراد، وإذا كنت تشك فإيتي بها بالجمع. محتمل لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال، والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. الآن إذا وقع الشك هل كنت وحدك أو معك غيره، هذا طبعا كلها في أداء التحمل، يعني كيف تتحمل وكيف تؤدي ذلك التحمل الذي تحملته. الآن إذا وقع الشك من الشيخ، أنت شكيت هل كنت وحدك أو كان معك غيرك، أول شيء المسألة سهلة، يجوز أن تقول حدثني، ويجوز أن تقول حدثنا، ويجوز أخبرنا، ويجوز أخبرنا، انتهينا إذن. لكن الآن يريدك أن تقول إيش؟ أيها أفضل، أيها أفضل، الأفضل الاحتياط أن تقول حدثنا على الجمع وليس حدثني على الإفراد. يقول لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان، الجمع يعني حدثنا، إذا توهمته هل كنت وحدك أو معك غيرك، في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد، يعني كما قال القطان اللي هو تقول حدثنا إذا كنت شاكا هل كنت وحدك أو معك غيرك. وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد. الشيخ نفسه يعني لا تغير ألفاظه، ألفاظه بعضهم الشيخ يقول حدثنا فلان أنت تقول حدثني شيخي قال أخبرنا فلان، هو ما قال أخبرنا، قال حدثنا. فيقولك لا تغير لفظ الشيخ، لا تغير لفظ، تغير لفظك أنت كيفك، بس إيش مثل تدليس التسوية، تدليس التسوية ماذا يفعل؟ يسقط، يتدخل في الإسناد. تدليس التسوية لا يدلس هو، إنما يتدخل في شيخه، يجعل شيخه مدلسا، واضح؟ هذا تدليس التسوية خطورته. يقول هنا لا تتدخل في ألفاظ شيخك، شيخك قال لك حدثنا، لا تقول قال شيخي أخبرنا، أدي اللفظ الذي أده. لماذا؟ قد يقول قال، طيب شو الفرق، حدثنا وأخبرنا سواء، فما يفرق بينهم، قلت حدثنا أو قلت أخبرنا، شو الفرق؟ نقول له قد يكون شيخك يفرق معه، هو يقول أخبرنا في السماع من الشيخ، وحدثنا في قراءة غيره عليه، أو العكس كما مر بنا أن كثيرا من أهل العلم يرى أن تحديث الشيخ بلفظه تقول أخبرنا، والقراءة عليه تقول حدثنا، وبعضهم يرى العكس، في تحديث الشيخ بلفظه تقول حدثنا، وفي السماع وفي القراءة عليه تقول أخبرنا. الشيخ قد يكون دقيقا في هذه المسألة في أخبرنا وحدثنا، وبل إن البعض يرى أن كلمة أخبرنا وحدثنا فيها تساؤل، كالحسن البصري مر بنا، حسن البصري قال أخبرنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، قال حدثنا، حتى حدثنا أبو هريرة، فلما قيل له قال حدثنا نحن أهل البصرة، وهو لم يكن موجودا الحسن البصري. فأنت إذا واحد جاء وتحدلق فيها وشال حدثنا وقال سمعته، صارت كذبا، لأن الحسن البصري ما سمع أبا هريرة، وإنما تساهل الحسن البصري لأنه في مذهبه طريقته هو تعامله أنه يجوز أن تقول حدثنا تقصد أهل البلد. فأنت إذا حذفت كلمة حدثنا وجئت بدلها بكلمة سمعت اختل المعنى، اختل تماما. أو أن البعض يرى أن أخبرنا في الإجازة وحدثنا في مجلس السماع، وهو قال أخبرنا ويعني الإجازة، وأنت تحذف أخبرنا وتأتي بإيش؟ بحدثنا، ففيها إخلال كبير جدا. فلذلك الأصل الالتزام بلفظ الشيخ لا تتعدى. وإذا قال وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد، يعني لا تتعدى، التزم بلفظ الشيخ. ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، الشيخ منه ابن الصلاح، ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سوف فيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى. منع الإبدال فيما صنف، إذا صنفت الكتب خلاص ما يجوز تقرأ كما هو مكتوب، إذا صنفت الكتب تقرأ كما هو موجود، ولا تبدل كلمة مكان كلمة، ما تشيل العين وتحط حدثنا، وتشيل حدثنا وتحط أخبرنا، وتشيل سمعت وتحط حدثنا، ما يصلح الأبد، اتركها كما هي. ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذاك يرى. إذا عرف راو من الرواة، يقول الشيخ ابن الصلاح، يقول الأصل الشيخ ابن الصلاح يقول إذا مصنف ما يجوز لك إيش أن تغير في الكلمات التي استخدمت، تبقى كما هي، والأصل أنها على الدقة. لكن يقول إذا شيخ عرف بأنه متساهل في هذا، يقول حدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا، ما عنده فيها يعني ما تفرق معه، حدثنا وأخبر، حدثنا وأخبرنا عنده إيش سواء، وحده يقول حدثنا ويقول حدثني ويقول أخبرنا ويقول أخبرني، مع الجماعة يقول حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، من لفظ الشيخ يقول حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبر، إذن إيش لا يفرق عندها كلها إيش سواء، ممكن ها ممكن، لأن هذه أشياء اصطلاحية، ترى اصطلاحية، يعني ما هي مسطرة وقلم ولا هي كتاب منزل، لابد أن تلتزم بلفظ حدثنا إذا كنت كذا، وحدثني إذا كنت كذا، وأخبرنا، لا لا أبدا. المسألة أخذت بالتتبع، رأوا أن أكثر المحدثين إذا سمعوا الشيخ يحدث من لفظه قالوا يقولون حدثنا إذا كانوا مع جماعة، إذا كان واحد يقول حدثني، وإذا كان أحد يقرأ على الشيخ يقول أخبرني وأقول أخبرنا، هكذا تعودوا على هذا. لكن ليست نصوصا من العلماء أن لازم تقول كذا ولازم، لا أبدا أبدا. فيقول الشيخ ابن الصلاح يقول لو وجدت راويا عرف بهذا أنه لا يفرق بين حدثني وأخبرني وأخبرنا وحدثنا ما يفرق فيها، فلا مانع هنا أن يعني تغير باللفظ هنا. يقول ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى. في النقل بالمعنى اللي هو رواية الحديث بالمعنى، أن البعض يتساهل في رواية الحديث بالمعنى، هذه مسألة معروفة، خلاف بين ابن سيرين والجمهور. ابن سيرين رحمه الله كان يرى عدم جواز في رواية الحديث بالمعنى، وهذا جرى عليه كثير من أهل العلم، وذهب أكثرهم إلى جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان يعني أهلا لذلك، يفهم المعاني ويدرك مراد الشارع، وهذا صعب جدا، ولذلك الأصل أن يروى باللفظ لا بالمعنى. ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سوى أي بين الألفاظ ففيه ما جرى في النقل بالمعنى. ومعدى فيرى أي يرى ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلبي باللفظ لا ما وضعوا في الكتب، يعني أثناء الطلب ماشي، لكن إذا كتب خلاص، إذا كتب خلاص يلتزم بما في الكتب لا يغير ما في الكتب. واختلفوا، هذه مسألة مهمة جدا الآن نتكلم عنها، الحافظ العراقي، واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، فقال بامتناع الإسفرايني مع الحربي وابن عدي، هذول يعني قالوا بالمنع، هؤلاء قالوا بالمنع. وعن الضبعي لا تروي تحديثا وإخبارا، قلي حضرت والرازي وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب، وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصل، فحيث فهم صح أو لا بطل، كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد. المشكلة هنا تكلم عنها الحافظ العراقي، وهي يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لو واحد حضر مجلس السماع وكان مشتغلا بشيء آخر، حاضر مجلس السماع وهو مشتغل بشيء آخر، يعني الشيخ يحدث والناس تسمع وهو قاعد يكتب شيء ثاني، قاعد ينقل من كتاب إلى كتاب، ينسخ من كتاب إلى كتاب، طيب واللي قاعد يحدث الآن أنت معاه ولا مع اللي قاعد تكتبه؟ واضح؟ فحضوره هنا قد يقول قال هذا حضوره بركة، بس يعني مجلس ذكر، ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله، يعني يقول أنا بالخير مجلس خير وهذا، لكن مشغول بأشياء أخرى قاعد أكتبها. طيب هذا هل يصح سماعه؟ هل يقال حضر المجلس؟ هل يصح له أن يقول أخبرنا أو حدثنا إذا كان الشيخ يحدث من نفسه؟ يعني هنا ما نتكلم عن الشيخ، نتكلم عن المستمع، المستمع الآن ما هو مستمع، طيب يعني حاضر الدرس ولاهب أشياء ثانية، يكتب شيئا آخر والشيخ يحدث أو يقرأ عليه، ما هنا استوت الكلام الآن في الطالب المشغول عن الشيخ، هل يصح له أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا وهكذا أو لا يجوز له ذلك؟ قال واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، اللي قاعد ينسخ أشياء أخرى مو منتبه للشيخ، فقال بامتناع يعني لا يجوز ولا يصح، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال بامتناع الإسفرايني أبو إسحاق مع الحربي إبراهيم ابن إسحاق الحربي وابن عدي، هؤلاء منعوا، أحمد بن عدي أو أبو أحمد بن عدي، هؤلاء منعوا، قالوا ما يصلح أبدا. قال وعن الضبعي، الضبعي أحمد قال تحضر بس ما تقول حدثنا ولا أخبرنا، لأنك منشغل عنهم، لأنك إيش منشغل عنهم، يقول لا تروا تحديثا وإخبارا، قل حضرت بس، يعني إذا حدثت بهذا الحديث قل حضرت عند فلان، روى عن فلان عن فلان عن فلان، لا تقول حدثني ولا أخبرني، قل حضرت واكتب الحديث ماكو مشكلة، أساس الناس تنتبه أنك أنت ما كنت يعني منتبه له، وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى. قال والرازي أبو حاتم الرازي الإمام، وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب، يعني ما في مشكلة، ما عندهم في هذا مشكلة أبدا. وجوز الحمال موسى ابن هارون، وجوز الحمال والشيخ ذهب، الشيخ ابن صلاح الآن، بأن خيرا منه أن يفصل فحيث فهم صح أو لا بطل. والآن عندنا أربع مجامع، مجموعة منعت تماما، طيب، ومجموعة أذنت بشرط أن لا يقول أخبرني ولا يقول حدثني ولكن يقول حضرت، ومجموعة أذنت ما عندها مشكلة، مسموح ماكو مشكلة، لأن عندها أنه ممكن أن يدرك هذه وهذه. ومجموعة الرابعة التي هي قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يقول ما في حكم واحد، يختلف من شخص إلى شخص، إذا استوعب ما في مشكلة، إذا ما استوعب لا. واضح الآن؟ إذن أربعة أقوال الآن، قول بالمنع، قول بالسماح لك ما يقول حدثني وأخبرني وإنما يقول حضرت، قول بالسماع ويقول حدثني وأخبرني ما في مشكلة، وقول بالتفصيل وهو اختيار ابن الصلاح أنه يفصل في هذا، لأنه الناس يرى أن الناس يعني مداركهم تختلف، في ناس ما شاء الله الله معطيها فممكن ما في مانع يقول، طيب. قال كما جرى للدارقطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد، يقول عندنا مثال، عندنا مثال الدارقطني رحمه الله تعالى، الدارقطني جوز، طيب ابن المبارك كتب، يعني ما عنده مشكلة، كتب وهو مشغول، ابن المبارك وأبو حاتم الحنظلي والرازي، هو أبو حاتم الرازي الحنظلي، هو أبو حاتم الرازي، طيب. الدارقطني ذكروا عنه أنه كان في مجلس السماع وكان ينسخ درس الأمس، كان ينسخ، فقال له الذي بجانبه لا يصلح لك هذا، لا يجوز أن تكتب شيئا آخر غير الذي يقوله الشيخ، ثم بعد تقول حدثنا وأخبرنا، أنت لم تحضر السماع، يقول له تبي تحضر السماع انتبه واكتب. فقال له الدارقطني أنا لست كمثلك، أنا أختلف عنك، الدارقطني يقول له قال أنا لست أختلف عنك، طبعا هذا فترة الراحة، قال كيف تختلف عني؟ قال كم حديث روى هذاك يحتاج يعد، لا أذكر، قال لا أنا أذكر 18 حديث كتبتها، قال نعم، قال أسردها لك، فسردها بالأسانيد والمتون، درقطني هو قاعد يكتب شيء ثاني، طيب، فسرد له بأسانيدها ومتونها، فلما انتهى قال له ذاك فعلا أنت غير أنت تختلف، أنت تختلف. ولذلك يعني الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه القصة قال يعني هذا عجيب في الدارقطني، فعلا الدارقطني يعني في الحفظ آية آية آية في الحفظ، حتى قالوا إن كتابه العلل الموجود حاليا المطبوع كتاب العلل 15 جزء، طيب، يقول ذكر البرقاني تلميذ الدارقطني يقول حدثني فيه من حفظه، وعلل، مو تقول أحاديث عادية، لا، علل، كتاب علل الذي لا يتكلم فيه إلا فطاح العلماء. يقول حدثنيه من حفظه. يقول الذهبي إن صحت هذه القصة، يقول وإسنادها صحيح، يعني وعليها غبار، يقول إن صحت هذه القصة وهي صحيحة فهذا إمام الدنيا وجبل الحفظ، عند دارقطني رحمه الله تعالى. فالقصد إذن ابن الصلاح يقول لا، يتفاوت في ناس ما شاء الله، يعني يختلفون. ويمكن أنتم تلاحظون أكيد بعضكم رأى هذا في الحرم، بعض الحفاظ يسمع حق 4-5 في وقت واحد، واللي غلط يعدله، مو تقول بس قاعد يسمع لهم شيء ونايم ما يدري عنهم، لا، حواس سميع بالله مع الجميع، أي واحد يم يغلط يقول لا صح كذا، ويقرون يقرون، لا أنت، ويعدل لهم. يعني كيف يكون ذهنه إيش مع الجميع، وهذا يقرأ بجزء وهذا، يعني ما يقرون أيضا مكان واحد، مو كلهم قاعد يقرون سورة مائدة، هذا يقرأ من البقرة وهذا من المائدة وهذا من الأعراف وهذا من النساء وهذا من التحريم، كل يقرأ من جهة من القرآن ويستمع للجميع ويصح للجميع. وأغرب ما سمعت أن أحد كان يسمع حق 10 في وقت واحد، وكل واحد يقرأ من مكان مختلف ولا يفوت حق واحد تبي ما يفوت لهم، يعني ذهن مع الجميع 10 وجالس تذي على الرهات. طيب، فالقصد أن هذه ملكات، الأصل لا، نعم، مثل أبو جعفر المنصور، مثل أبو جعفر المنصور، فهي ملكات، هذه ملكات تختلف من شخص إلى آخر. الأصل نعم، الأصل ما يصير واحد يشغل والشيخ يحدث بعدين يقول حدثنا، لأن باله مو مع الشيخ. لكن كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا يختلف من شخص إلى شخص. نعيده. واختلفوا في صحة السماع من ناسخ. طبعا لما نقول ناسخ، حتى لو كان الشيخ، لو كان الشيخ نفسه هو الذي ينسخ، زين، يعني قاعد يحدثون من كتابه، هو الشيخ نفسه مشغول بشيء آخر، نفس الشيء، نفس اللي قلناه ثو، يعني هم ينظر في الشيخ هل هو يعني ممن يدرك هذه الأشياء أو لا يدركها. واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، فقال بامتناعي الإسفرايني مع الحربي وابن عدي وعن الضبعي لا تروي حديث تحديثا وإخبارا، قل حضرت. والرازي وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب، أي كتب وهو مستمع للحديث، يعني شغل نفسه وقبل منه. وجوز الحمال أي معهما، والشيخ ذهب وهو ابن الصلاح بأن خيرا منه أن يفصل، يعني ما يعطى حكم واحد ولكن فيه تفصيل المسألة، فحيث فهم صح أو لا بطل، يعني إذا كان فعلا فاهم اللي قاعد يقوله ولا إذا غير فاهم يبطل هذا التحديث. يقول الدارقطني، يعني ذكر له قصتين، القصة الأولى أنه كان يصلي فقرأ أحدهم، هو يعني يقرون عليه ويصلي، يسمع القراءة وهو يصلي لمن ذاقطني، فقال أحدهم وهو يقرأ حدثنا يسير بن ذعلون. طيب، فدار منه يسير، قال نون والقلم وما يسطرون، يعني نسير وليس يسير، هو قالها يسير أخطأ فيها، فصحح له وهو في الصلاة، صح له فقال نون والقلم وما يسطرون. وآخر قرأ قال عن عمرو بن سعيد فقال يا شعيب وصلاتك تأمرك، واضح له، فقال شعيب بدل سعيد، صحح له وهو في الصلاة، يبين لك حضور ذهنه وهو في الصلاة كيف استطاع أن يأتي بالآية التي يعني توافق المراد هنا. وهذا جوز في أهل العلم، كانت صلاة نافلة، يعني حتى جوزوا أن الإنسان في النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، حتى قالوا أنه ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، يقول كان يشرب وهو في قيام الليل يشرب الماء، بس كان قيام ابن الزبير غير، كان يقوم من بعد العشاء إلى الفجر متصلا، فكان يستجيز شرب الماء أثناء الصلاة النافلة. فالقصد أن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، بل حتى في الفريضة يجوز الإنسان يشير في صلاته لتفهيم شخص إذا كان لن ينتظره مثلا. مثلا يأتيك شخص وأنت تصلي ويسألك، تقول يقول لك فلان موجود؟ سؤال لا، وأنت تصلي جائز، خاصة إذا كانت نافلة جائز تشير في الصلاة، تشير في الصلاة لا بأس بذلك، حتى رد السلام تعلمون جميعا أنه جائز في الصلاة أن يشير بيده أو برأسه ردا للسلام. يقول كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد، وذاك يجري في الكلام أو إذا هينم حتى خفي البعض كذا إن بعد السامع، ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل. يعني إذا كانت القراءة سريعة أو فيها صوت منخفض هينم، يعني صوت ضعيف، يعني صوت إيش؟ منخفض. طيب، فهنا يقول إذا كلمة كلمتين تسهل، يعني لا يشدد في هذا الأمر. والقراءة السريعة هذه، يعني شفتوا أنتم بالحرم، بالعفو، المسجد الكبير عندنا في الكويت، عندما يقرؤون الكتب الستة وغيرها، طيب شلون تكون القراءة سريعة؟ كان يقرأ أسرع من ذلك أحيانا. يقول الذهبي حضرت شيخنا ابن تيمية زين يقرأ قراءة سريعة، وكذا المزي وكذا البرزالي، يقول كانوا يقرؤون قراءة سريعة، وكان أفصحهم المزي البرزالي، البرزالي حتى الإدغام يجيبه في القراءة السريعة. يقول الشيخ ابن تيمية كان يأتي بالقراءة على وجهه لكن ليس مثل البرزالي، والمزي كذا كان يأتي على وجهه لكن ليس مثل البرزالي، كان يقرؤون القراءة السريعة. والخطيب البغدادي قرأ البخاري كله على شيخه من رواية كشميهني، قرأ الصحيح كله في 3 ليالي من بعد المغرب إلى الفجر، صلى المغرب ويبدأ يقرأ ما يقطع إلا لصلاة العشاء ثم يقرأ إلى صلاة الفجر، 3 أيام قرأ البخاري كله. وأنتم رأيتم هنا في المسجد الكبير مثلا تم هذا، نعم، وهنا أيضا لما قرأ البخاري أيضا. فالقصد إذن أن القراءة السريعة هذه مقبولة، قراءة سريعة مقبولة، خاصة عندما يصير الوقت ضيقا أو غير ذلك من الأمور فلا بأس بالقراءة السريعة. يقول وذاك يجري في الكلام أو إذا هينما حتى خفي البعض كذا إن بعد السامع، ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل. وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع، يعني مع هذا، لأن أحيانا تكون كلمة ما سمعك بعد ما ينتهي الشيخ يقول أجستك بالكتاب، لأن لو قال وهذا ما سمعت عاد المشخ عندها موجودة عنده بالإجازة، يعني أجازه بها الشيخ. نعم، قال وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع. قال ابن عتاب ولا غنى عن إجازة مع السماع تقرن، يعني لابد. ابن عتاب قال لابد، ابن عتاب من علماء الأندلس قرطبي قال لابد من الإجازة، وهذا يعني اللي إجاب هذا شوي فيه نظر، والأكثر لا يوجبون ذلك لكن يستحبونه. وقال ابن عتاب ولا غنى عن إجازة مع السماع تقرن. وسئل ابن حنبل إن حرف أدغمه فقال أرجو يعفى، يعني يتسامح في مثل هذا الأمر. لكن أبو نعيم الفضل منع، الفضل بن دكين لا شدد في هذا، في الحرف يستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة، يعني حتى الحرف يقول لازم تأخذ من مفهم، يعني واحد سمعه فتسأل جارك ماذا قال، قال كذا، تتأكد منها، يقول لا بد أن تأخذه. لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم، يعني يقول إيش ولم أسمع هذا كلام قالها فلان. مثل الحديث المسور مخرم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي يكون بعدي 12 أميرا، قال ثم قال كلمة لم أفهمها فسألت الذي بجانب فقال كلهم من قريش. فهذه استفهمها ونص على إني لم أسمعها من النبي وإنما سمعتها من غيره. أبو نعيم قل لازم تقول كذا، لم تقول هذه ما سمعتها مش أقول إنما سمعتها من غيره. أحمد يقول كلمة والكلمة يعفى عنهما، لكن أبو نعيم من الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. يعني زائدة أيضا قال قريب من قريبا من هذا الكلام. يقول خلف ابن تميم، خلف ابن تميم يقول سمعت من الثوري 10,000 حديث، سمعت من الثوري 10,000 حديث فكنت أستفهم جليسي. يعني إذا كلمة ما سمعتها عدل أستفهم جليسي ثم أكتبها عن الثوري مباشرة، لأني أخذتها من إيش؟ من جليسي. فقلت لزائدة بعد ذلك يعني بمدة قلت لزائدة أنا سمعت 10,000 حديث من الثوري، بعض هذه الأحاديث بعض كلماتها ما كنت أسمعها لبعدي عن سفيان فأستفهم جليسي فيقول لي فأكتبها. فقال له زائدة لا تحدث بها إلا بما حفظ قلبك، يعني أنت حفظت من سفيان. قال فألقيتها كلها. لا يقول ما تذكر شنو اللي إيش إني اللي أخذتها من جليسي أو كذا، فلا ما يصير أحدث بها عن سفيان. يقول فألقيتها كلها لم أحدث بها، وهذا من دقتهم رحمه الله تبارك وتعالى. قال وخلف ابن سالم قد قال أنا إذ فاته حدث من حدثنا. هذا خلف بن سالم دخل المجلس، مجلس سفيان الثوري، دخل المجلس سمعنا فلان ابن فلان فاكتبنا فلان ابن فلان، ثم سأل شنو ناول، يقول لا قال حدثنا، بس انت ما سمعت حدثه سمعتنا فاكتبنا ما اكتب حدثنا، يقول لي ما سمعت منه، أنا سمعت مننا ما سمعت حدثنا سمعتنا فكتبنا. والحين صارت بعدين صارت شنو هي المستخدمة في الكتابة اختصارا، يكتبوننا أو ثنا أو أنا، طيب يختصرون الكلمات فكتبنا بدل حدثنا لأنه ما سمعها كاملة. وهذا إيش تنطع ولا شنو إيش رأيكم ولا دقة؟ حرص. خلنا نشوف اللي يقول منكم هذا تنطع زايد يرفع ايده. خايفين من علماء الحديث؟ زين اللي يقول هذه دقة جيدة يرفع ايده. زين اللي يقول ما لها معنى يرفع ايده. اجتهادي. بس اللي يقول ما لها معنى لو كاتب حدثنا ما في مشكلة يرفع ايده. ولا واحد. زين أنتم معه إذن. طيب قال وخلف ابن سالم قد قال هنا إذ فاته حدث من حدثنا، يعني كلمة حدث فاتته سمعنا فقط، من قول سفيان، وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملي اكتفى، لأن المستملي قال لسفيان إن الناس كثيرون ولا يسمعون، لأن تدرون بعض المجالس كان يحضرها آلاف، 5,000 10,000 يحضر مجلس التحديث وما في مكبرات صوت. أنتوا الحين شوفوا كم واحد مكبر صوت عشان فتصوروا أنتوا 5,000 10,000 بدون مكبرات صوت من بيسمعه، وناس خارج المسجد وناس خارج المجلس، واضح ولا لا؟ من يسمع؟ فطبيعي جدا يكون هناك إيش مبلغون، يعني جالس البخاري، البخاري كان يحضر مجلس أكثر من 5,000 البخاري. فالبخاري عندما يجلس في مجلسه أو مسلم مثلا يحدث يقول حدثنا قتيبة، تلقى المستملي قاعد هناك بالزاوية يقول حدثنا قتيبة، في مستملي ثاني حدثنا قتيبة، شفتوا صدى الحرم كذي، كانوا يحدثون بهذه الطريقة لأن لا يبلغ الصوت إلى الجميع، فيكون هناك هؤلاء المبلغون الذين يبلغون عن الشيخ هذه الأحاديث. قال من قول سفيان: وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملى اكتفى، كذاك حماد بن زيد أفتى. استفهم الذي يليك. يعني حماد بن زيد كان في المجلس، فواحد فاتته كلمة من كلمات حماد، قال: ماذا قلت؟ قال: أسلي بجنبك كمل. طيب، فأذن له أن يأخذ من إيش؟ من الذي بجانب، من زميله. أذن له أن يأخذ من زميله، قال: استفسر الذي بجنبك، خلاص كمل لا تضيع وقتنا. وهكذا قال: كذاك حماد بن زيد أفتى، استفهم الذي يليك. يقول لي هذا، يقول: حتى رووا عن الأعمش: كنا نقعد للنخعي فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقله. يعني يقول الأعمش: كنا نجلس عند إبراهيم النخعي فمن كثرتنا البعض ما يسمع، فيقول: أخذ من اللي سمع، أخذ من اللي سمع، أخذ من اللي سمع. وهكذا، فحتى تسهل هذه المسألة. نعم. قال: حتى رووا عن الأعمش: كنا نقعد للنخعي فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه، يسأل الذين يسمعون، ثم كل ينقل. قال: وكل ذا تساهل، وقولهم: يكفي من الحديث شمه فهم. يعني يكفي من الحديث شمه، ماذا يقصدون؟ يقول: فهم عنوا إذا أول شيء سئل عرفه، وما عنوا تسهلا. أحيانا لا يذكر الحديث كاملا وإنه يذكر طرفه، هذا في المراجعة والمقابلة والمدارسة، يذكر الأول حديث، يقول: حديث فلان فلان قليل، حديث فلاني كذا، حديث فلان الحديث الذي قال فيه كذا، يعطي إيش أول حديث، يقول: لا بأس هذا الباب إيش المذاكرة أو المدارسة، فلا بأس بذلك. وهذا معنى كلامهم: يكفي في الحديث شمه، يعني عرفت أنت ما الذي أقصده لما ذكرت هذا الحديث. عنوا إذا أول شيء سئل عرفه، وما عنوا تسهلا، وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري. يعني إذا واحد حدث من وراء ستر، طيب ايش دركه هو ولا لا؟ بينك وبين الساتر جدار، حائط، ستارة، أي ستر، أي ستر، ساتر بينك وبينه، يصير تحدث عنه؟ يقول لك حدثت، تقول: حدثني فلان، وانت بينك وبين الساتر ما تشوفه. قال: وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري صحة، يقول ما في مشكلة. وعن شعبة لا تروي، شعبة متشدد، يقول: لا تروي عنه حتى تراه. ايش دراك؟ يمكن جني اللي قاعد يتكلم من وراء الطوفة. يقول: حتى تراه الشعبة، وهذا تشدد من شعبة، لم يقبل منه، والجماهير على خلاف رأي شعبة. قال: وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري، يعني عرفت صوته أو سألت من يعرفه، صح. وعن شعبة لا تروي، يعني لا تروي عنه حتى تراه. يقول لنا، يعني أدلتنا، يقول العراقي: لنا إن بلالا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن أمك، هم لا يرون بلالا وإنما يسمعون صوته ويميزون أن هذا أذان بلال أو أذان، لكن بماذا؟ بالصوت، يميزون بالصوت. فيقول: إذا أنت تستطيع أن تميز صوت شيخك ما في مشكلة، تقول: حدثنا فلان، لأنك تميز الصوت، كما الناس يميزون صوت بلال عن صوت ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: روحوا شوفوا هل هو بلال ولا أم مكتوم، قال: لا تتعجلوا مع أذان بلال، انتظروا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كأنه تمييزهم كان بماذا؟ بالصوت، فدليل أنه يجوز بالصوت. قال: لنا إن بلالا وحديث أمنا، حديث أمنا يقصد عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين، يحدث من وراء حجاب، كان الناس يأتون إلى عائشة طيب تحدثهم من وراء حجاب، وهذا الستر، ويقبلون، ما أحد رد حديث عائشة رضي الله عنها، ولا كانت عائشة تخرج بحجابها زين تغطي وجهها وتجلس مع الناس تحدثهم، لا، كانت من بيتها تحدث. والناس بجانب البيت وهي في بيتها جالسة والناس بجانب البيت يسمعون حديثها. حتى الحديث المشهور حديث أبي هريرة لما حدث بجماعة يعني بمجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي عند بيته بيت النبي يعني طفت المسجد. فلما انتهى من التحديث قال يا أمنا هل تنكرين شيئا مما سمعتي؟ يعني تسمع حديث أيها يحدث لك قال هل تنكرين شيئا؟ قالت لا إلا إن رسول الله لم يكن يهدر كدركم هذا يعني حديث كثيرة بوقت واحد كذي في الطريقة ما كان الرسول يفعل هذا الشيء تقول. طيب لكن القصد أنها من وراء حجاب من وراء ساتر في بيتها وكانت تحدث رضي الله عنها. يقول وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري صحة. وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا كل مقبول وهم من وراء ستري. قال أو قبلها في قصة طريفة جدا لأبي عبد الله الفروي. أبو عبد الله الفروي يقول ذهبت أنا وأبي نقرأ على أبي القاسم القشيري مسند أبي عوانة وكان أبي هو الذي يقرأ وكنت أنا جالس وأستمع وأكتب. طيب يعني أبوه يأخذ معاه الدرس وهو يكتب مع الطلبة وأبوه هو القارئ على أبي القاسم القشيري. زين يقول وأبي يقرأ وأنا أكتب. يقول وكان يعني رجل جالس قريب من أبي يعني يلبس قميصا خشنا زين قميص أسود خشن وعمامة زين من عامة الناس سائر الناس. يقول وجنبه وبجانبه شيخ محتشم. شيخ محتشم يعني شنو؟ كاشخ ها لابس وكاشخ وجالس جلسة يعني من كبراء القوم زين جالس وكذا وأبي يقرأ وإحنا نكتب. يقول فبينما نحن كذلك قام هذا المحتشم قام فلما قام ولا أبي يقرأ مستمر بالقراءة. فلما انتهى من القراءة قلت له يا أبتي كيف تقرأ الشيخ قد ذهب ما يصح السماع. ولا يقول أبو أنت تظن أن الشيخ هو هذا المحتشم تظن هذا هو القشيري؟ قال نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله ضاع السماع كله. القشيري هذا بخميص أسود هذا القشيري هو مضيع الولد. من هو العالم؟ العالم كان البسيط ها والقشيري كان يلبس قميص عادي أسود زين وهذا المحتشم الكشخ هذا طالب من الطلاب كان جالس يستمع. طيب لكن ما يكتب هذا مجلس بركة يعني بالنسبة له خير ودين وكذا فجالس يستمع. فقام هذا الشيخ المحتشم والأب مستمر يقرأ من الشيخ موجود أبو القاسم القشيري الذي يقرأ عليه. فعند ما انتهى الدرس جاء الولد لابن لأبيه قال يا أبي كيف تقرأ الشيخ مشى؟ قال ما مشى. قال بلى مشى الشيخ المحتشم. قال لعلك تظن أن المحتشم هذا هو القشيري؟ قال نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله ضاع الدرس كله لأن نيتك أنت قاعد تسمع من واحد غير الشيخ واضح؟ أنت قاعد تسمع من واحد غير الشيخ فعاد عليه قراءته هذا كله عادها على وجهه. قال حتى تنوي أنك سمعت من الشيخ نفسه وليس من غيره فعاد عليه القراءة. وهذا يحدث يعني أذكر أن الشيخ ابن غديان رحمه الله تعالى يحدثني البعض يعني وأنا رأيته بعيني هذا لما كان في المسجد اللي هو بالإفتاء هو إمام المسجد وموجود الشيخ بن باز الشيخ صاحب الفوزان والشيخ داود وكثير مشايخ علماء المملكة هيئة كبار العلماء لأن المسجد فيه هيئة كبار العلماء الإفتاء. طيب والشيخ ابن غديان لما تشوفه أنت تقول هذا من عامة الناس أبدا ثوبه عادي جدا ولا يلبس بشتن زين والغترة يدخلها وراء أذونه كذي زين ويمشي وهدي الطائعة زين وفيه برص قصير زين ويجي الشيخ ابن غديان بين الناس والشيخ بن باز قاعد والشيخ صاحب الفوزان قاعد والشيخ داود قاعد والشيخ الكبار جالسين يا شيخنا أقم ويقيم ويصلي فيهم. قال الشيخ بن باز قال هذا يصلي فيهم؟ من هذا اللي يصلي في بن باز وفوزان وغيره من المشايخ صح عبد العزيز الشيخ وكذا؟ من هذا؟ هو بالشيخ بن غديان، لكن ما هو بالعين شيء اللي يشوفه، ما هو بالعين شيء. حتى حدثني بعضهم يقول جينا للشيخ بن غديان رحمه الله تعالى، او يقول هذا احد تلاميذ الشيخ يقول او سكرتير الشيخ يقول جو اثنين يبون الشيخ بن غديان، جاءوا مبكر الشيخ الساعه 8 يدخل مكتبه، فجاءوا هذول 8:45 قالوا نبي الشيخ، قال بعد ربع ساعه ياتي الشيخ. انطروا ربع ساعه نص ساعه ساعه الا ربع لين صارت الساعه 9 ما وصل الشيخ، هم ظهر عندهم شغل فراحوا يسويته. قال يا اخي تقول لنا الساعه 8 ما جاء الشيخ؟ قال جاء الشيخ. قال ما جاء الشيخ؟ قال جاء الشيخ، مكتب الشيخ موجود. قال في له باب خارجي؟ قال لا أبد، هذا باب الشيخ. يوم قال وين؟ ادخل اول هذا الشيخ، والله حق الصبي هذا يقول هذا الشيخ. قال لي هذا الشيخ، فراح وسأله يقول والله الحسب هذا الصبي الشيخ جاي جالس يجهز القهوه ولا شيء، ولا يدرون الشيخ صار ساعه جالس الشيخ. حتى ان بعضهم دخل على الشيخ ابن غديان رحمه الله تبارك وتعالى، يبون الشيخ ابن غديان، فدخلوا ما شافوا الشيخ موجود، فقعدوا وقال عطنا قهوه يا ولد، يقول حق الشيخ ابن غديان عطنا قهوه. فالفروي هذا ما عرف القشير لانه شاف لبسه بسيطا وشاف ذاك كشخه وقاعد وكذا وسمت وهذا، فظن ان هذا هو القشيري هو العالم. فقال لابيه انني كيف تقرا الشيخ الذهب؟ قال تظن هذا هو الشيخ؟ قال انا لله وانا اليه راجعون، ضاع السمع. قرا عليه مره ثانيه. نعم. قال ولا يضر سامعا ان يمنعه الشيخ ان يروي ما قد سمعه. يعني إذا الشيخ حدثك ثم قال لك لا تروي عني هذا، ما لك شغل فيه، حدث خلاص، سمعت منه حدث، لا لا لا يضرك هذا. ولا يقال لا الشيخ منعه، لا يجوز له أن يحدث به، لا حدث به ولا شأن لك به. قال كذلك التخصيص، أو رجعت كذلك لو قال لا يبه أنا قصدي أحدث فلان وفلان، شو دخلك بينهم مثلا؟ كان يقول هذا مجلس خاص مثلا، الشيخ مثلا قال الاثنين ثلاثة تعالوا وحدثكم، فجلسوا وصار الشيخ يحدثهم، وواحد جاء ودخل أثناء الحديث مثلا وقعد يسجل مثلا، يوم خلصوا قال للشيخ أنت بالذات، قال نعم، أنت لا تحدث لأن هذا مجلس خاص، أنت شم دخلك؟ قال شيخ أنا سمعتك الآن حدثتك، حدثتني وسمعت منك. قال لا، هذا مجلس خاص لا تسمع لا تحدث، لا حدث، لا يسمع كلام الشيخ يحدث. طيب لو قال الشيخ رجعت هونت ماني محدثكم، اللي حدثتكم يا لا تحدثون عني انا رافض، يحدثون عنا ولا يلتفتون اليه، ولا يلتفتون الا في حاله واحده وهي ايش؟ ما لم يقل اخطات او شككت. فاذا قال الشيخ اخطات هنا لا يجوز لهم ان يحدثوا به، او قال شككت انا شاك ترى في هذا لا يحدثون به. اما بس مثل ما يقول تسلط هكذا عناد كره واحد منهم قال بس لا تحدث عني، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال تفضل. أي لا حدثنا نحن أهل البصرة. لا يقول حدثنا فقال له كنت حاضر، قال لا يعني مثل ما تقول أنت شنو زارنا فلان، وين بيتكم؟ لا بالكويت، نحن أهل الكويت، واللي يفهم زارنا يعني شنو في بيتكم، لكن تريد فكذلك حدثنا لماذا تقول والله فلان مدحنا، ما شاء الله ذكرك باسم، لا مدح أهل الكويت وأنا من أهل الكويت هكذا، فيقصد حدثنا نحن أهل البصرة. الضبعي إيه الضبعي للضبعي ب الصبعي الصبغي لا لا الضبعي نعم ايه خلاص نتأكد إن شاء الله. موافقة ما يصحح هنا، لكن الشيخ حافظ لكتابه، كتابه مضبوط، يعني الكتاب أصلا كتاب الشيخ، حديثة هذه إقرار وجوده إقرار رضا، أي وين كان، لكن كان هو راضي أن تحدثون من كتابي، أنا مو حافظ كتابي، حافظه ما حد يجيسه هكذا. طيب، هل يجوز أن يدعو الشخص أن يتوفى في مكان معين لوجود أناس حوله على علم بالسنة، وأنه يخشى أن توفي في مكان آخر حدوث بدع مثل النياحة وعمل الأربعين وحضور شخص؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك أن يموت بين أناس على السنة، ما في بس، يجوز هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.